ولقد شاركنا في رمضان الماضي شيوخ وصغار ورجال ونساء، ولكن حالت بينهم وبين هذا الشهر المنية، وفرق بينهم وبين إدراكه الموت. ولهذا تعد غنيمة عظيمة أن يبلغ العبد شهر الخيرات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.